ينهزها لأن لا يصيبه البلاء. والحمد لله الناس كان عندهم صرفات بالأول يعلقون على أبواب بيوتهم أشياء من هذا القبيل. نعم، إما القرب البالية ولا الجلد المسفوح قبل تبرد اليابس كل ما أشبه ذلك. يظنون هذا يطرد العين، وأن الواحد إذا شافه على الباب تقذف من البيت ولم يصبه بعينه. وكان عندهم من هذه الاعتقادات كثير، نسمع عندهم شيء كثير من هذا، لكن الحمد لله ذلك. نعم، العذبة هذه عملية جراحية مفيدة. كما أنك فلن قلت تلبس الثوب خوفا من البرد، لا ما أدري. نعم، التطعيم ضد الجبل. وكمان الناس في الأول العذبة ما عارف يوضع الاستقاء. نعم، نعم، شيخ الحين شيخ الإسلام ترى شيخ الإسلام لا ما هو بينكر إنك تفعل الشيء لدفعه، تفعل السبب الصحيح لدفعه، لا ينكر السبب غير الصحيح، لا للدفع ولا للرفع. لكن في شيء السبب الصحيح للدفع أنت مأمون بفعل الأسباب. قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمعتموه بأرض إذا سمعتموه بأرض تطعموه، لا تقدم عليه. نعم نعم، الشعور النفسي في اعتقاد انه يعني الحالي من الشرك، هي الاسلام. نعم، والشعور النفسي من الفرق بينهما ان هذا الشيء لو فعل بشخص ليس عنده علم منه هل يؤثر ولا ما يؤثر؟ حسب نفسي. لا، إذا أنا لا صار تأثير نفسي، لكن هل لأن السبب الذي هو سبب لاكتشافه فيه القوة المؤثرة سواء اعتقده الإنسان أم لم يعتقده؟ فالدواء المفكر أو المسألة الشرعي. نعم، تتفاوت في السلع. نعم، مثل شخص يقرأ فلا يقرأ. نعم، ربما ينفع من الشخص أو من شخص آخر. صحيح، السبب الشرعي نعم، يعني مبني بناء كبيرا على العقيدة. ولهذا لو يقرأ الإنسان ومقوى عليه ما اعتقد الإنسان ينفع، أو القارئ أيضا ما اعتقد أنه ينفع ما ينفع، لا، لأنه مبني على اعتقاد إذ أنه ليس سببا محسوسا. ولهذا قلنا ما ثبت بأنه سبب شرعي هذا مسلم، لكن ما ندرك بالتأثير. لكن الأسباب الحسية التي تعلم بمقتضى القضاء والقدر هذه لابد أن يكون لها تأثير حسي، بحيث أن يكون تأثيرها بقوتها.